الكسلاوي هي العشرة الأبواب أساسها جاري صندوق العبد ولا صندوق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا ولوج في باب العطف والعطف المقصود به يطلق على المعطوف ويطلق بالمعنى المصدر يقول عطف اسما على اسم عطفا هذا يكون مصدرا ويكون بمعنى اسم المفعول يعني العطف بمعنى المعطوف ولذلك قال التوابع أربعة نعت وعطف لأن نعت هو صفة ليس كذلك والاسم الثاني العطف بمعنى المعطوف إذن العطف هذا يطلق بالمعنى المصدري وبمعنى اسم المفعول تقول جاء زيد وعمر تقول عمر معطوف وتقول عمر عطف على زيد يعني ما معنى عطف على زيد يعني معطوف على زيد العطف جاء للاختصار تقول جاء زيد وعمر كان في الأصل أن تقول جاء زيد جاء عمرو جاء زيد جاء عمرو فاستغنوا عن هذا التكرار بماذا؟ بالواو فقالوا جاء زيد وعمرو الاسم الأول يسمى معطوفا عليه والاسم الثاني يسمى معطوفا والحرف هذا يسمى حرف عطف والاسم الثاني يسمى أيضا عطفا والأصل في العطف أن يكون المعطوف غير المعطوف عليه غير المعطوف عليه يعني لما قلت جاء زيد وعمر زي غير عمر عندما تعطف الشيء على مغايره يعني على غيره أما إذا كان العطف يعني المعطوف بمعنى المعطوف عليه هذا يسمى عطفا تفسيريا عطفا تفسيريا هذا كثير في الكتب العلمية يقول هذا عطف تفسيري يعني أن المعطوف بمعنى المعطوف عليه كما شرحنا في الشيخ خالد الأزهري من غير شك ولا ترديد كنا بأن العطف هنا عطف تفسيري لأن الشك هو التردد يعني أن المعطوف هو المعطوف عليه الشيء قال وحروف العطف عشرة يعني الحروف التي بها نعطف اسما على اسم أو فعلا على فعل عشرة فيكون الاسم الثاني تابعا للاسم الأول إن كان مرفوعا كان مرفوعا إن كان منصوبا كان منصوبا إن كان مخفوضا كان مخفوضا جاء زيد وعمر رأيت زيدا وعمرا مررت بزيد وعمر الحروف الأدوات التي تستعمل في العطف عشرة ولكل حرف معناه الحرف الأول الواو والواو لمطلق الجمع لمطلق الجمع ما معنى لمطلق الجمع أنه لا يفيد ترتيبا ولا تعقيبا ولا تراخيا هو لمطلق الجمع يعني للجمع المطلق أقول جاء زيد وعمر جاء زيد وعمر الله هنا لمطلق الجمع ما معنى ذلك أنه لا يفيد ترتيبا ولا تعقيبا فالذي ذكر أولا قد يكون هو الذي جاء أولا ويكون الذي ذكر ثانيا هو الذي ذكر هو الذي جاء ثانيا وقال يكون الذي جاء ذكر اولا هو الذي جاء اخيرا، والذي ذكر اخيرا هو الذي جاء اولا، وقد يكون قد جاء في آن واحد. فالواو يعطف سابقا على لاحق ولاحقا على سابق، ويعطف متصاحبين، فهو لا يفيد ترتيبا. جاء زيد وعمرو، تفهمون هذا لمطلق الجمع؟ انما يعني جاء زيد وعمرو، ربما الذي ذكر الذي ذكرته اولا هو الذي جاء اولا ثم جاء ثانيا، وربما ايضا الذي ذكرته ثانيا هو الذي جاء اولا، ربما جاء معا، فهو لا يفيد شيئا، يفيد مطلق الجمع. هذا واضح. والفاء للترتيب والتعقيم، للترتيب والتعقيم بالعين، للترتيب، لأن الذي ذكر أولا هو الذي جاء أولا، والذي ذكر ثانيا هو الذي جاء ثانيا، هذا معنى الترتيب. والتعقيم أن الذي ذكر ثانيا جاء بعد الأول بلا مهلة، بلا مهلة، بلا مهلة، بلا مهلة، بلا وقت، جاء عقبه مباشرة بلا تفرقة، كما يقول ابن جني بلا تفرقة، يعني جاء بعده مباشرة. تقول جاء زيد فعمرو، يعني جاء زيد، يعني ها هو زيد، ها هو عمرو. إذن الفاء للترتيب والتعقيب. ما معنى الترتيب؟ أن الذي ذكر أولا هو السابق، أن الذي ذكر ثانيا هو اللاحق. ما معنى التعقيب؟ أن اللاحق التحق بالأول بدون مهلة، بدون وقت. والفاء ثم للترتيب ما مهلة، للترتيب ما مهلة، أو للترتيب مع التراخي، مع التراخي. الحج هل هو واجب على التراخي أو على الفور؟ فهمت هذا؟ ثم للترتيب مع التراخي، أو للترتيب مع مهلة. تقول جاء زيد ثم عمرو، يعني الذي ذكر أولا هو الذي جاء أولا، والذي ذكر ثانيا هو الذي جاء ثانيا، وأن الوقت الذي فصل بين مجيئهما وقت طويل. جاء زيد وبعد فترة، بعد مهلة، بعد تراخي، بعد زمن، بعد تفرقة، بعد فصل، جاء عمرو. من هنا افترق عن ماذا؟ عن الفاء. من هنا افترق عن الواو. الواو لمطلق الجمع، لا يفيد ترتيبا ولا تعقيما. إذا قلت جاء زيد وعمر، ربما عمر هو الذي جاء أولا. نأتي على ماذا؟ على أو، أليس؟ أو انظر إلى الكلام الذي سبق، هل هو خبر أو طلب؟ هل هو خبر أو الجملة، جملة خبرية أو جملة طلبية؟ إن كانت الجملة خبرية، خبرية، إذن أو إما أن تفيد الشك وإما أن تفيد التشكيك، إما أن تفيد الشك وإما أن تفيد التشكيك. ومن التشكيك؟ التشكيك منك لغيرك، الشك منك لنفسك. ما معنى هذا؟ أقول جاء زيد أو عمرو، جاء زيد أو عمرو، الجملة هنا جملة خبرية، يعني تحتمل الصدق والكذب، يعني ليس أمرا ولا نهيا، ليس أمرا ولا استفهاما ولا نهيا، هذه جملة، جملة خبرية. جاء زيد أو عمرو، إذا كانت أو مسبوقة بخبر يعني كانت في جملة خبرية أو إما أن تكون للشك وإما أن تكون للتشكيك. فقولك جاء زيد أو عمرو قد يكون للشك، يعني أنك تشك في الذي جاء، تشك في الذي جاء، أنت الذي تشك، جاء زيد أو عمرو أشك، فقل جاء زيد أو عمرو لست على يقين، أنا أشك أتردد. فهمت هذا؟ وقد يكون للتشكيك، وبعضهم يعبر عن التشكيك بماذا؟ بالإبهام، يعني أو قد تكون للإبهام ويقصدها التشكيك. ما معنى ذلك؟ التشكيك منك لنفسي، أقول جاء زيد أو عمرو، أنا أعلم بأن الذي جاء هو زيد. فهمت هذا؟ ولكن أريد أن أوقعك في شك. إذن التشكيك منك لغيري، أقول جاء زيد أو عمرو، ليس أنني أنا أشك، لا، أنا الذي أريد أن أوقعك في الشك. جاء زيد أو عمرو، فهمت هذا؟ أما إذا كان أو مسبوقة بالطلب، مسبوقة بالطلب، فإنها إما أن تكون للإباحة وإما أن تكون للتخيير. للتخيير إن كانت مسبوقة لم يأتي شيء بالطلب، تكون إما للإباحة وإما للتخيير. ما الفرق بين الإباحة والتخيير؟ أنك في الإباحة يجوز لك أن تجمع بين المعطوف والمعطوف عليه، أما التخيير فأنت مخير بأن تختار واحدة فقط، لا يجوز لك الجمع. مثال التخيير، أقول تزوج هندا أو أختها، تزوج هندا، تزوج على طلب أمر، على تزوج هندا أو أختها، أو عفوا أختها معطوف على هند والمعطوف على منصوب، أو هنا للتخيير، يعني أنك مخير في أن تختار إحداهما، لا أن تجمع بين الأختين، بين أختين في عصبة واحدة، اللهم إلا إذا توفيتهم فلك أن تتزوج أختها، ولا أن تجمع بينهما في عصبة واحدة، لا، تزوج هندا أو أختها. إذا أو هنا للتخيير، يعني أنت مخير في أن تختار المعطوف أو أن تختار المعطوف عليه، ولكن أن تجمع بينهما لا. هذا واضح؟ أو أن تكون للإباحة، وهذا إذا جاز الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه. أقول تعلم النحو أو الفقه، تعلم النحو أو الفقه، ولا طلب، تعلم عن طلب، طلب التعلم، طلب التعلم هو المسبوق بطلب. هل يجوز لك الجمع بين الاثنين، بين النحو والفقه؟ نعم، هذا هو المطلوب اصلا، تعلم النحو والفقه. تأتي في درس النحو صباحا، في درس الفقه مساء. فهمت هذا؟ أو تأتي في درس الفقه صباحا وفي درس النحو مساء، أو أنت في الجامع الأزهر هناك عمود، هناك عمود تجلس إن الشيخ هنا في النحو، عندما ينتهي هذا تذهب ذلك وتجلس إن الشيخ الآخر في الفقه. وهكذا كانوا يفعلون. الإمام النووي كان يحضر 12 مجلسا في اليوم، 12 مجلسا، هذا مطلوب، ولكل هذا على حسب طاقتك، بحيث يكون لديك فرصة للمذاكرة أيضا، ليس أن تكون جالسا دائما في المجالس وأنت لا تذاكر، فحضورك كلا حضور. لابد من أن تختار المجالس التي تستطيع أن تذاكر كتبها مذاكرة متقنة، إذا رأيت كلمة لا تستطيع أن تجمع بين مادتين عليك بمادة واحدة، بمادة واحدة. إذا رأيت كلمة لا تستطيع أن تجمع بين اثنتين فاجمع بين الاثنتين، وهكذا. جالس الحسن، جالس الحسن البصري عند السيرين، جالس جالس الحسن عند السيرين من أمثلة النقاط. الحسن، الحسن البصري ابن السيرين، يعني يذهب إلى الحسن البصري يستمع إلى مواعظه. كان إذا كان كان كان كان خطيبا وواعظا بارعا، لو وعظ الصخرة لبكت الحسن البصري. حتى يوما وعظ واحدا فوجد كذا رجلا يتأثر بموعظته، يقول في قلبك شيء أو في قلبي شيء، لأن الكلام إذا خرج من القلب وصل إلى القلب، وكلامه دائما يخرج من القلب. ولكن وعظ هذا الرجل فوجده لم يتأثر بما قال، فقال إذا في قلبك شيء أو في قلبي شيء. إذا لك أن تجالس الحسن البصري صباحا وجالس ابن السيرين مساء، جالس الفقهاء أو الزهاد، جالس الفقهاء أو الزهاد، اجلس إلى الفقهاء تعلم منهم الفقه، اجلس إلى المتصوفة تعلم منه الرقائق. هذا فقه الفقه، فقه الفقه. هم لا يتحدثون عن شروط قبول، عن شروط صحة الصلاة، وإنما يتحدثون عن شروط قبول الصلاة. أما الفقهاء فهم لا يقدمون لك شروط صحة الصلاة، أمران يحتملان. أنت لا تخرج إلى البحث عن شروط قبول الصلاة إلا بعد أن تنتهي من شروط صحة الصلاة. جالس الفقهاء أو الزهاد، ولذلك في الكتب الفقهية خصوصا عند السادة المالكية يجمعون هذه الأمور الثلاثة: الفقه والعقيدة والتصوف، في عقد الأشعري وفقه مالكي، وفقه مالكي في عقد، في عقد الأشعري وفقه مالكي، وفي طريقة الجنيدي السالكي. في عقد الأشعري بدخل الحمزة إلى ماذا؟ إلى ما قبل، لضرورة النص. يعني في عقيدة أبي الحسن الأشعري إمام أهل السنة، وفقه مالكي، وفقه إمام دار الهجرة، وطريقة الجنيد الثاني شيخ الطائفة. إذن الأرض قد يكون للتخيير وقد يكون للإباحة، وهذا إذا كان مسبوقا بالطلب. أما إذا كان مسبوقا بخبر فإنه يكون إما للشك وإما لتشكيك، وعبر بعضهم عن التشكيك بماذا؟ بالإباحة. التشكيك من الشك منك لنفسك، وتشكيك منك لغيرك، والتشكيك هذا كثير جدا. الناس من الناس من يجيد هذا جدا جدا، والله يشكك الناس في كل شيء. أتى كان أحدهم يشكك الناس في كل شيء. أمر القيس أسطورة، لم يعش واحد يسمى أمر القيس، وإنما المسلمون بأنفسهم صنعوا رجلا وقالوا أمر القيس ونحلوه أشعارا. كل شعر يقال قاله أمر القيس ليس من القيس، وإنما الناس بأنفسهم صنعوا هذه الأشعار ليستشهدوا بها على في تفسير القرآن. إذا أمر القيس أسطورة، طرفة أسطورة، أولا جاهليون لا يوجد واحد منهم أصلا عاش. الناس بأنفسهم نسجوا من خيالهم هذه الأساطير. الرجل كان يشكل في كل شيء. جاء إلى مجنون الليلة قال عنه أيضا أسطورة، لم يعش واحد يسمى قيس، وإنما الناس بأنفسهم صنعوا من عندياتهم رجلا ولقبوه بمجنون ليلى لينفسه عن حبهم، ليقول بأن الحب قد يصنع بالإنسان كل شيء. أما أن يكون هناك إنسان عاش على وجه الأرض يسمى مجنون ليلى فهذا لم يكن. وكان هناك أديب كبير يعاصره، هذا الأديب قال له أنت أسرفت في التشكيك، سيأتي يوم يأتي أحد بعضهم بعدك بعشرين سنة أو بخمسين سنة فيشكك في وجودك، سيقول أنت أصلا لم يوجد واحد يسمى بهذا الاسم. فأنت هذا الأصل اسمه، لأن لم أصل هنا التشهير، قصدت فقط بأن التشكيك قد يستمر في الإنسان إلى أن يشكك حتى في ضروريات. فأنت هذا نأتي على ماذا؟ على أم لطلب التعيين، لطلب التعيين، التعيين أنك تطلب من المستف من المسؤول أن يعين. أقول أزيد عندك أم عمرو؟ أزيد عندك أم عمرو؟ أزيد أزيد عندك أم عمرو؟ هنا شك، لأن السؤال لأن هناك شك عند السائل. أزيد عندك أم عمرو؟ أم لطلب التعيين، لطلب التعيين، يعني أنك تطلب من المسؤول أن يعين من عنده. أزيد عندك أم عمرو؟ إذا الشك في شيء، في زيد وفي عمرو. أنا معنى ذلك أن السائل يعلم بأن أحدهما عند المسؤول، ولكن هو لا يعلم عينه، لا يعلم من هو بذلك، ولكن يعلم بأن أحدهما عنده. عند هذا إذا أما على طريق التعيين الذي تشك فيه هو الذي يأتي بعد الحمزة مباشرة، والآخر الذي تشك فيه تشك في اثنين، الآخر يأتي بعد أم مباشرة. أزيد عندك أم عمرو؟ أقول أزيد، أقول أجالس زيد أم أم قائم أم قائم؟ الشخص يعيش هل في زيد؟ لا، في ماذا؟ في الجلوس والقيام. أجالس زيد أم عمرو؟ لا أشك في زيد، ولكن أشك في جلوسه أو في قيامه. إذا الذي يأتي بعد الهمزة مباشرة هو الذي فيه شك، والغير الذي مقابله يأتي بعد أم مباشرة. تفهم هذا؟ ولكن من غير الكثير، من غير الكثير أن تقول أجالس أجالس نعم نعم من القليل أن أقول أزيد جالس أم قائم أم قائم؟ انظر أزيد جالس أم قائم؟ أنا لم آتي بعد الهمزة بما يقابل ما بعد أم، رأيت؟ أزيد جالس، الشخص يعيشه هل في زيد؟ ولو في جالس وفي قائم، ولكن كان ينبغي أن يأتي بعد الحمزة مباشرة ما أشك فيه، ولكن هنا أخذه. هذا أيضا جائز ولكنه قليل. الكثير أن تأتي بعد أم مباشرة بما تشك فيه، وتأتي بعد أم مباشرة بالآخر الذي تشك فيه، ثم توسط ما لا شك فيه. مثلا أزيد عندك أم عمرو؟ لا شك في ماذا؟ في الهندية. عندنا الشك في الذي بعد الهمزة وبعد أم. هذا واضح؟ آه. ولكن ليس خطأ، ليس خطأ. سيبويه قال بأنه جائز، ولكنه على قبح. ولكن الأفضل أن تأتي بالأول بعد الحمد مباشرة، وبالثاني بعد أم. أيوة. وماذا؟ إما كأو، إما كأو، كل ما كنا في أم كل مثله في إما. ما معنى ذلك؟ يعني إذا سبقه طلب كان الإباحة أو للتخيير، إذا سبقه خبر كان للشرع أو للتشكيك. فهمت هذا؟ ولكن إما هذا لابد من أن يكون مسبوقا بإما آخر، بإما آخر، وإما أول لا يكون عاطفا، وإنما إما الثانية هي التي تكون عاطفة. أقول تزوج، تزوج إما هندا وإما أختها، تزوج إما هندا وإما أختها، رأيت؟ إما لا يأتي منفردا، لابد من أن يسبقه إما آخر، وإما الذي يسبقه ليس حرف عطف، وإنما الذي يكون حرف عطف هو ماذا؟ هو إما الثانية. ولذلك تقول تزوج إما هندا، إما تقول تزوج فعل أمر. آه. لماذا؟ للتخيير. تزوج إما حرف تفصيل، حرف تفصيل، تزوج إما هندا مفعول به. لماذا لم نجعل إما حرف عطف؟ لأن الفعل يطلب هندا، كيف تأتي بواو العطف هنا؟ أو كيف تأتي بحرف العطف هنا؟ يعني إما للتفصيل فقط. إذا هندا مفعول به، تزوج إما هندا وإما أختها، الواو زائدة، وإما حرف عطف معناه التخيير، أختها معطوف على هند، والمعطوف على المنصوب منصوب. أقول تعلم إما النحو وإما الفقه. وإما الفقه هو هنا لأجل للإباحة. في الخبر نقول جاء إما زيد وإما عمرو، جاء إما زيد وإما عمرو، جاء فعل الماضي، إما حرف تفصيل، زيد فاعل، إما ليس حرف عطف، أنت لا تعطف الفاعل على الفعل. لا تعطف الفاعل على فعله. جاء إما زيد وإما عمر، إما الواو ليس واو عطف، هو حرف زائد، وإما حرف عطف. جاء إما زيد وإما عمر، عمر معطوف على زيد، والمعطوف على المرفوع مرفوع، هو هنا يصدر أن يكون مثالا للشك، ويصدر أن يكون مثالا للتشكيك. إذا كنت أعلم الذي جاء هو زيد، ولكن أردت أن أوقي المخاطبة في الشك، يكون للتشكيك. إذا كنت أنا بنفسي أشك، إذا يكون للشك. هذا واضح؟ وبعضهم يرى بأن إما لا يكون حرف عطف أبدا، يقول إذا قلت جاء إما زيد وإما عم، العطف بماذا؟ بالواو، ولكن إما ليس حرف عطف. وقال بعضهم بأنهما حرفا عطف، كل واحد منهما حرف عطف. نأتي على ماذا؟ بل بل تقول جاء زيد، بل عمرو، بل حرف عطف للإضراب، للإضراب، أضرب عن شيء، ما من أضرب عنه؟ عدل عنه، تركه، انصرف عنه، بل للإضراب. وهو إما أن يكون مسبوقا بإيجاب وإما أن يكون مسبوقا بالنفي. إما أن يكون مسبوقا بشيء بإيجاب وإما أن يكون مسبوقا بالنفي. تقول جاء زيد بن عمرو. ما معنى هذا؟ جاء زيد بن عمرو. أنت أسندت المجيء إلى من؟ إلى زيد أولا، ثم أضربت ذلك، يعني تركته، فدخلت المجيء إلى من؟ إلى عمرو. جاء زيد بن عمرو ومسبوق بشيء بإيجاب، يعني لا يوجد نفي هنا، يقول مسبوقا بإيجاب. جاء زيد بن عمرو، يعني أنت أخبرت بماذا؟ بمجيء زيد، ثم أدركت ذلك، يعني جاء زيد هذا صار مسكوتا عنه، ما معنى صار مسكوتا عنه؟ لا، كانها لم تسن إليه مجيئا ولم تنفي عنه مجيئا، صار في حكم المسكوت عنه. جاء زيد بن عمرو، بل جاء عمرو، يعني بل أخبرك بأن عمرا جاء، أما زيد هذا سكت عنه، أدركت عنه، لم أثبت له المجيء ولم أنفي عنه المجيء. وقد يكون مسبوقا بالنفي. أقول ما جاء زيد بل عمرو، بل عمرو، ما جاء زيد بل عمرو. أفهم يدور الأشياء الآن؟ ما جاء زيد بل عمرو، ما معناه؟ ما جاء زيد بل عمرو، هذا أيضا للإدراك، ولكن في أي معنى الآن؟ أنك نفيت المجيء عن زيد وأثبت المجيء لعمرو، يعني ما جاء زيد بل جاء عمرو. الأول هذا نفيت عنه المجيء وأثبت المجيء لثاني، هذا هو المعنى الواضح، هذا هو المعنى الذي قاله السيبوي رضي الله عنه. وجاء المبرد نحوي كبير آخر الأئمة البصريين، عندما ظهر كان ذكيا جدا، أخذ كتاب السيبوي عن الأخفش عن المازني، عن الإمام المازني، والإمام المازني أخذ كتاب السيبوي عن الأخفش الأوسط، والأخفش الأوسط أخذ كتاب السيبوي عن السيبوي. المبرد في صغره في شبابه كان يتحرش، كان يعترض كثيرا على سيبوي، كان يعترض كثيرا على سيبوي، حتى ألف كتابا مسائل الغلط، فغلط سيبوي. عند هذا زهر كان يريد أن يثبت وجوده، وهذا الذي فعله أورثه مقت كثير من العلماء، كثير من العلماء بدأوا يكرهونه. يعني علامة سيبوي إمام، تتأتي أن تعترض عليه اعتراضات لا معنى لها. حتى ابن جني في الخصائص يقول بأن شيخه أبا علي الفارسي كان أحيانا عندما يصل بعض الأشياء للمبرد يبطئ جدا، يستغرب كيف يعترض على سيبوي في هذه المسألة الواضحة. على كل حال المبرد وافق السيبوي في هذا المعنى، ما جاء زيد بل عمرو، يعني أن يقول المعنى ما جاء زيد، نفيت المجيء زيد وأثبت المجيء لعمرو، ولكن قال بأن هناك معنى آخر. ما هذا المعنى؟ أنه يجوز أن يكون المعنى ما جاء زيد بل ما جاء عمرو. رأيت؟ فتقول أن نفيت عن الاثنين. قال النحاة بحثنا عن شاهد في كلام العرب يشهد لما ذهب إليه فلم نجد، يشهد وهو إمام كبير عالم، هو من المالكية، كان مالكيا المورد، له كتاب في النحو يسمى المقتضب، وله كتاب في الأدب يسمى الكامل، وهو أحد الكتب الأربعة التي قال عنها ابن خلدون بأن شيوخهم كانوا يوصونهم بها في الأدب، النوادر يعني القاري، والكامل للمبرد، والبيان والتبيين للجاحظ. عليه تبين بعنوان البيان والتبيين. رجع العنوان الحقيقي هو البيان والتبيين. البيان منك لغيرك، والتبيين منك لنفسك. أما البيان أما التبيين فهو منك لغيرك. فيقول في العنوان تكرار. بينت له. البيان منك لغيرك، وتبيين منك لغيرك. أما التبيين فمنك لنفسك. ولذلك العنوان الحقيقي هو ماذا؟ البيان والتبيين. انتهينا من ماذا؟ من بان. نأتي على ماذا؟ على الله. لا هذا يعطف به بعد الإنجاب. بعد الإنجاب. ما معنى بعد الإنجاب؟ بعد الإثبات. ويكون الفعل عليه الصلاة والسلام فعلا ماضيا، ويكون مضارعا، ويكون أمرا. تقول جاء زيد لا عمرو. هو يكون للإخراج، أنك تخرج ما بعده من الحكم الذي أسلم إلى ما قبله. جاء زيد لا عمرو، يجلس زيد لا عمرو، اضرب زيدا لا عمرا، يخرج ما بعده من الحكم ما قبله. ويكون دائما مسبوقا بشيء بإيجاب لا بالنفي. لا أقول ما جاء زيد لا لا عمرو. هذا بنفسك اصلا تدركها. ناتي على ماذا؟ لكن هذا للاستدراك، يعني شيء استدراك. ويقول بعد ماذا؟ بعد الإجابة. تقول تقول يكون بعد النفي، يكون بعد النفي، نعم، لكن بعد النفي. تقول ما تقول ما جاء زيد، تقول ما قام عمرو، لكن ما قام عمرو لكن زيد، ما قام عمرو لكن زيد، ما ذهب زيد لكن عمرو. ولكن بسكون النون، ليس لكن، لكن هذا من أخوات إن، أما لكن بالسكون هذا من حروف العطف، هو الذي استدراك. ما قام زيد لكن عمرو، الاستدراك الذي قام هو عمرو، كأن زيد وعمرو دائما يقومان معا. فقل ما قام زيد، فيظن المخاطب بأن عمرو أيضا لم يقم، لأنه إماع. إذا قام عمرو هو قام يقول، إذا جلس يجلس. تقول ما قام زيد بل لكن عمرو. انتهينا؟ حتى هو للعصر، ويفيد الغاية والتدريج. الغاية والتدريج يعني أن المعطوف غاية أخير، ويفيد التدريج. معنى ذلك أن ما قبله ينتهي شيئا فشيئا إلى أن ينتهي إلى ماذا؟ إلى المعطوف، إلى المعطوف بحتى. تقول أكلت السمكة حتى رأسها، حتى رأسها. أكلت السمكة حتى رأسها. حتى حرف عطف، ورأسه معطوف على سمكة، والمعطوف على منصوب منصوب. وحتى ما يفيد الغاية، يعني أن ما بعده غاية، وأن ويفيد التدريج، يعني أن ما قبله انتهى شيئا فشيئا، شيئا فشيئا إلى أن انتهى إلى ما بعده. حتى أكلت السمكة، أنت تأكل السمكة كذا تبدأ ماذا؟ من الزين، أليس كذلك؟ تأكل كذا كذا كذا حتى تنتهي إلى ماذا؟ إلى رأس. لماذا يفعلون هذا؟ لأن لماذا يفعلون؟ الناس يبدون، الناس لا يبدون من الرأس، يبدون من أي شيء؟ من الزين أو من الوسط، ولكن العقل ينتهي دائما إلى الرأس. فهمت هذا؟ حتى نفس الشيء حتى في في في عيد الأضحى تأكلون المهم كلها ثم بعد ذلك تأكلون الرأس البقرة بعد يومين أو بعد أسبوع رأيت هذا وهكذا يفعلون يعني تأكلون قليلا قليلا قليلا قليلا حتى تنتهي إلى الرأس أكلت السمكة حتى رأسها. أما إذا كنت أكلت السمكة حتى رأسها حتى أفجر كقوله تعالى حتى مطلع الفجر حتى مطلع الفجر. أما إذا كنت أكلت السمكة حتى رأسها فحتى حرف ابتداء ورأس مبتدأ والخبر محذوف يعني حتى رأسها مأكول حتى رأسها مأكول. يقول شيء فإن أعقبت على مرفوع رفعت أو على منصوب نصبت أو على مجرور مخفوض خفضت أو على مجزوم جزمت يعني أن المعطوف يعني تابع للمعطوف عليه في إعرابه. اقرأ كده ولا خالد تقول قام زيد ورأيت زيدا وعمرا ومررت بزيد وزيد لم يقم ولم يقم ما لم يقم ولم يقم وارتدت يقوم ويقوم يقوم ويقوم يقوم ويقوم متردد فهمت هذا؟ يسألون لم يقم ولم يقعد أنت كيف تفهم هذا؟ معناه يقف هكذا يجلس يقف تقول لم يخرج لم يذهب تقول لا لا لم تقول لم يقرا او اي مثال كده اعطي مثال كده لم يسكت ولم يتكلم لم يسكت ولم يتكلم ايه لو تعد اتكلم او يسكت وهكذا. هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واضح؟ نبدأ بماذا؟ بالتوكيد. أوقفت؟ أوقفت؟ ابدأ كذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فندخل في باب التوكيد. والتوكيد مصدر لأكد مصدر لأكد شيء توكيدا. التوكيد مصدر بمعنى اسم الفاعل يعني التوكيد بمعنى المؤكد المؤكد يسمى توكيدا نعم ويسمى تأكيدا بالهمزة التأكيد ويسمى أيضا التأكيد بالتخفيف. إذا يسمى توكيدا ويسمى تأكيدا ويسمى تأكيدا. مصادر بمعنى اسم مفعول يعني التوكيد بمعنى المؤكد. هذا واضح. التوكيد توكيدان توكيد لفظي وتوكيد معنوي. التوكيد اللفظي يسمى أيضا توكيدا صريحا هو يكون بإعادة اللفظ السابق يكون بإعادة اللفظ السابق اللفظ الذي سبق تعيده وهو يكون في الاسم ويكون في الفعل ويكون في الحرف ويكون في الجملة يكون في الفعل تقول جاء زيد فجاء فعل الماضي مبني على الفتح وجاء ثاني توكيد للفعل الذي سبق زيد فاعل لأي شيء لجاء الأول أما جاء الثاني فليس له فاعل لأنه توكيد ولا يكون يكون الفعل فعل واحد. الأول هذا هو الذي رفع زيد، أما الثاني فليس له فاعل. جاء زيد، يجلس زيد، هذا توكيل لفظي في الفعل، ويكون في الاسم تقول جاء تقول جاء زيد. زيد الأول فاعل، زيد الثاني توكيل ليس لهم فعل، وإنما هو التوكيد للذي سبق. ويكون في الحرف تقول هل جاء زيد؟ أقول نعم. الثاني توكيد للأول، أقول هل جاء زيد؟ تقول لا. هذا التوكيد ماذا؟ في الحرف. إذا التوكيد اللفظي يكون في الفعل نعم، في الاسم نعم، في الحرف نعم، ويكون أيضا في الجملة. تقول جاء زيد، رأيت زيدا. لماذا نأتي بالتوكيد اللفظي؟ لنمكن المعنى في نفس المخاطب، جاء زيد، نمكن المعنى في نفسه. هناك التوكيد المعنوي وله عقد الشيء، هذا الباب شيء لم يتحدث عن التوكيد اللفظي، إن هذا سهل ميسور لا يحتاج إلى درس. فهمت هذا؟ عقد هذا الباب للتوكيد المعنوي. ما هو التوكيد المعنوي؟ هو يكون بألفاظ معلومة، بألفاظ معلومة، وهو إما أن يكون لرفع المجاز والسهو والنسيان عن ماذا؟ عن المؤكد، لرفع المجاز وماذا؟ والسهو وماذا؟ والنسيان عن المؤكد. التوكيد وهناك مؤكد، كما هناك معطوف وهناك معطوف عليه، كما هناك النعت وهناك الممنوط، وهكذا. ما معنى هذا؟ أقول جاء الأمير، أقول زارني الأمير. أسندت المجيء الزيارة إلى من؟ إلى الأمير. فليظن المخاطب بأني تجوزت في هذا التعبير. ما تجوزت؟ أنني أتيت بالمجاز، وأن المجاز هنا هو مجاز مجاز عقلي. زارني الأمير، الذي زارني ليس الأمير، وإنما هو الرسول الأمير. الأمير أرسل واحدا إلي، فهمت هذا؟ ولكن بما أن الأمير هو السبب في كوني زارني، أقول زارني الأمير، لأن هذا الرجل زارني بسبب الأمير. وقد يظن الظن بأنني لما أقول زارني الأمير أنني سهوت أو نسيت، أردت أن أقول زارني زيد أو زارني الأجير الذي يعمل عند غيري، فسبق نسياني إلى ذكر الأمير. فعند هذا إذا زارني الأمير هو عرضة لماذا؟ للمجاز. قد يظن بأنه فيه مجاز، وقد يظن المخاطب بأني سهو، بأن فيه سهوا ونسيانا. إذا أردت أن أقول للمخاطب بأني لم أتجوز في التعبير، وأن الذي زارني هو الأمير بلحمي وشهمي، وأني ما سهرت وإنما قلت لك زارني الأمير، وإنما قلت هذا وأنا راعي لما أتلفظ به. إذا أقول زارني الأمير نفسه، زارني أمير عينه، ما معنى نفسه؟ عينه. زارني أمير نفسه، هذا توكيد. أي توكيد؟ توكيد معنوي. أزال احتمال المجاز عن كلمة الأمير عن المعقد، أزال رفع احتمال السهو والنسيان في ماذا؟ في المعقد. هل يقول بكلمة النفس فقط؟ لا، يقول أيضا بكلمة العين. أقول زارني الأمير عينه. كم هذا؟ هذا يجوز لي أن أؤكد هذا التوكيد، فقل زارني الأمير نفسه وعينه، ولكن بشرط أن تقدم النفس على العين. فيقول توكيدا ثانيا، زارني الأمير نفسه وعينه، الأول توكيد أول، الثاني توكيد ثاني، ولكن هذا بشرطه أن تقدم كلمة النفس. إذا كان إسلاما تقول زارني الأميران، إذا كانوا جماعة ما تقول زارني الأمراء أنفسهم، تجمع كلمة النفس على أفعل زارني الأمراء أنفسهم، نفس يجمع على أنفس ويجمع على ماذا؟ على نفوس، ولكن هنا لا تجمع إلا على ماذا؟ على أنفس. تقول زارني الأمراء أنفسهم توكيد أيضا، ولكن لا تقول زارني الأمراء نفوسهم، لا. أو تقول زارني الأمراء أعينه، عين يجمع على أعين ويجمع على عيون ويجمع على أعيان، ولكن في هذا لا يجمع إلا على أعين، وكان بعضهم يجوز أن يجمع على أعيان. إذا تقول زارني الأمراء أعينهم أو زارني الأمراء أعيانهم، ولكن لا تقول زارني الأمراء عيونهم، لا يقال هذا. بماذا؟ في الجمع. في المثنى قالوا الأفصح، الأفصح أن تجمع، تقول زارني الأميران أنفسهما، زارني الأميران أعينهما، تجمعهم وتضيف إلى الضمير الاثنين. ولكن يجوز أن تقول زارني الأميران نفساهما، زارني الأميران عيناهما، بأن تسمي كلمة العين أو كلمة النفس، ولكن الجمع أفصح. وفي كلمة النفس والعين سواء ثنيت أو جمعت أو أفردت لابد من أن تضيفه إلى ضمير، لابد من أن تضيفه إلى ضمير يطابق المؤكد. زارني الأمير نفسه، لا تقول زارني الأمير نفس أو زارني الأمير النفس، لا، لابد من أن تضيفه إلى ضمير يطابق المؤكد. هذا واضح؟ نأتي على في توكيد المعنوي، هذا إذا أردت رفع المجاز والسهو والنسيان عن المؤكد. التوكيد المعنوي قد يكون لإفادة الإحاطة والشمول، لإفادة الإحاطة، الإحاطة، الإحاطة، لإفادة الإحاطة والشمول. ما معنى ذلك؟ أن أن أن أن أن المؤكد هذا أنك قصدت كله، لم تصف بعضا. أقول مثلا زارني الكون، زارني الكون، فليظن المخاطر بأن الذين زاروني بعض من القوم، وأني تجاوزت في التعبير، وأني أطلقت الكل وأردت البعض. فإذا أردت أن أقول بأن الذين زاروني هم القوم، كل القوم، ماذا أقول؟ زارني القوم كلهم. فهمت هذا؟ وإلا ولي أن إذا كل ما فات ماذا؟ الإحاطة والشمول. ويجوز لي أن أؤكد هذا وأقول زال الكون كلهم أجمعون، يكون هذا توكيدا ثانيا. ويجوز أن أقول أيضا زال الكون أجمعون، وأجمعون يأتي كثيرا بعد كلمة كل. ومن هذه الكلمة أجمع، أقول جاء القوم أجمعوا، كل لا يشترط أن يكون مسبوقا بكل، ولكن كثيرا ما يكون مسبوقا بكل، ولكن يأتي بمفرد. تقول جاء القوم أجمعوا، لي أن أؤكد أجمعون بألفاظ مفيدة للتوكيد تسمى التوابع أجمع، يعني أنها لا تأتي إلى بعد كلمة أجمع، لا تأتي استقلالا. تقول جاء القوم أجمعون أبتعون، جاء القوم أجمعون أبتعون أبتعون أبصعون. فالأول توكيد الأول، والثاني توكيد الثاني، والثالث توكيد الثالث. فهذه لا تأتي إلا بعد كلمة أجمع. لا يجوز أن أقول جاء القوم أبتعون، أو جاء القوم أقتعون، أو جاء القوم أبصعون. لا، هذه تأتي دائما روادف لكلمة أجمع. هذا واضح؟ توكيد تؤكد شيء، معنى ذلك أن الشيء موجود فتؤكده ليس تأسيسا. التوكيد المعنوي يقول بألفاظ، نعم ماذا قال شيء؟ التوكيد تابع للمنعوت، تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه. انظر شيء يقول وتوكيده، لأن المؤكد دائما معرفة، إذا التوكيد لابد من أن يكون معرفة. التوكيد لا يكون بنكر، لأن الشيء الذي تؤكده لابد من أن يكون معلوما. الشيء الذي هو مجهول كيف تؤكده؟ تقول جاء رجل، وتكون نفسه، اسمع كيف تقول نفسه أيضا، والنفس أيضا مضاف إلى معرفة وهو معرفة. أنت تؤكد شيئا معلوم، إذا لابد من أن يكون المؤكد معرفة. إذا التوكيد يكون دائما في المعارف. وقال بعضهم يجوز أن يكون في النكرات، قال بعضهم ذلك، واستشهد ذلك بقول الشاعر يا ليتني كنت صبيا مرضعا تحملني الزلفاء حولا أقطع. تحملني الزلفاء حولا أقطع. الشاهد في قوله حولا أقطع، حولا أقطع، حولا هذا نكرة، أقطع مع التوكيد. ولكن نحكم هذا التوكيد يكون في ماذا؟ في المعارف. هذا واضح؟ أظن انتهينا من هذا الآية. فتح الله علي وعليكم فتوح العارفين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم ساعة؟ كم بيننا وبين المغرب؟ ساعة. بيننا وبين المغرب ساعة. هلا. لا. واصل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنلج في الباب الأخير من الأبواب الأربعة التي هي أبواب التوابع. هذا الباب هو باب البدل، والبدل من التوابع، البدن من التوابع، وهو ليس نوعا واحدا وإنما هو على أربعة أنواع. البدن هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، التابع المقصود بالحكم، إنما نقول البدن هو التابع المقصود بالحكم. أخرجنا جميع التوابع ما عدا المعطوف ببل والمعطوف بلكن. ما معنى هذا؟ أنا إذا قلت جاء زيد الصالح، هذا نعرف ليس ذلك، ماذا المقصود بالحب هنا؟ زيد، يعني ما هو الحب؟ المجيء، المجيء هذا، من المقصود بأنه بأن يسن إليه المجيء؟ زيد. الصالح هذا هل هو مقصود؟ لا، هو تتمة تحميلة، أتيت به لأوضح زيد، ولكن ليس هو المقصود بالحب. المقصود بالحب هو زيد. إذا عندما نقول البدن هو التابع المقصود بالحب، إذا خرج النعت، لأن النعت ليس مقصودا بالحب، وإنما هو تكملة وتتمة للمحكوم عليه. إنما أقول جاء زيد نفسه، من المقصود بالحب؟ زيد نفسه. هو هذا التوكيل، ليس مقصود بالحب، أتيت به لواكل، إذا هو تتمة. تفهمون هذا؟ وإذا قلت جاء زيد، جاء زيد وعمر، هذا عطف، جاء زيد وعمر، عمر هذا هل هو المقصود بالحب؟ لا، لا، المقصود بالحب الاثنان، المقصود بالحب يعني ما تقول المقصود بالحب يعني هو المقصود بالحب لا غير، زيد وعمر هما المقصودان بالحب هنا، جاء زيد وعمر، انما يقول العصب بالواو او بالفاء او بثم. او بأم. ولكن اذا قلت جاء زيد، جاء زيد بل عمرو، بل عمرو على مقصود بالحب وليس مقصود، هو المقصود بالحب جاء زيد بل عمرو، هو المقصود بالحب. فهمت هذا؟ هو المقصود بالحب، ما جاء زيد لكن عمرو، هذا هو المقصود بالحب. ولذلك هنا البدل هو التابع المقصود بالحب بلا واسطة، لأن عم في لكن أو في بل مقصود بالحب، هو المقصود بالحب ولكن بواسطة. إذن من هنا لا يلتبس عليك البدل مع غيره. فهمت هذا؟ ويكون البدل اسما جامدا، يكون اسما جامدا لا يلين معنى الأخرى، إذا سميتها أخرج من البلد. البدل ليس قسما واحدا، هو أربعة أقسام، هناك بدل كل من كل، ويكون له بدل شيء من الشيء، ويكون له بدل مطابق، وهناك بدل الاشتمال، وهناك بدل البعض من الكل، وهناك بدل الغلط. بدل المطابق او بدل الشيء من الشيء او بدل كل من كل هو ان يكون البدل عين المبدل منه، يعني اذا قلت جاء اخوك زيد، هذا هو اخوه، اذا البدل هو عين المبدل منه. ما من عينه؟ يعني نفسه. ومن هو المقصود بالله؟ زيد. لما أقول جاء زيد، جاء أخوك زيد، أنا أردت أن أقول جاء أخوك، أردت أن أقولها جاء زيد، ولكن ذكرت أخوه تمهيدا وتوطئة ليفيدك بالنسبين معا، ولكن أخو زيد هذا هو المقصود بالحرف. هذا بدل كل من كل، هذا بدل المفارق، هذا بدل الشيء من الشيء. تفهمون هذا؟ تقول رأيت أولاً بدل البعض من الكل، يعني أن البدل بعض وأن المبدل منهم كل، أن البدل جزء، أن المبدل منهم كل. أقول أكلت الرغيف ثلثا، الثلث بعض من الرغيف. من المقصود بالحكم؟ ما المقصود بالحكم هنا؟ ثلث. ولكن ذكرت الرغيف لآتي بالإجمال ثم آتي بماذا؟ بالتفصيل. لآتي بالإبحار ثم آتي بالبيان. لماذا؟ لأن هذا أوقع في النفس، أوقع في النفس. أنت جوعان جدا، فهمت هذا؟ الرغيف الذي كان في البيت كان رغيفا كثيرا. ولكن أنا أقول لك أكلت رغيف. هيت أنت الآن سبحان الله قلبك كذا لا يثبت على حالة واحدة. قبل ماذا أكل كل الرغيف؟ إن هذا سأبيت طاويا جوعان. قل أكلت رغيفا سلسا. رأيت جاء الفرج. سلسا هذا هو المقصود بالحب. ولكن ذكرت الأول على سبيل الإجمال، على سبيل الإجمال، والعرب تفعل هذا، تجمل ثم تفصل. أتدري من زيد؟ ويريد أن يكون زيد الرجل الصالح. أتدري من زيد؟ رأيت يمهد ثم يجيب كذا هو بنفسه، يعلم بأن الجواب ليس عندك. فهمت هذا؟ النفس كما يقول عبد القاهر الجرجاني بأن الشيء الذي يأتي بعد أن تمهدنا يختلف عن الشيء الذي يأتي بعد دون تمهيد. يعني الشيء الذي يأتي فجأة يختلف عن الشيء الذي تمهدنا. أنا أقول أقصى 10 أقصى 6 تقتل. رأيت هذا إجماع أليس؟ أنتم أذن إلي ما الكتاب عليه بعد هذا الكتاب؟ رأيتم؟ ومتى؟ هذا جميل جدا، جميل جدا. فهمت هذا؟ أحيانا يحصل الوعد قبل الوفاة، أنت تعيش ثم تفي. هذا جميل أحيانا. فهمت هكذا؟ لا ترفع كده مباشرة ولكن تعي كده، تأتي الوعد ثم نفسك تبقى كده ثم تفي. وإذا وفيت هذا يكون أوقع الرجل ولا وعد ووفى. فهمت هذا؟ غير أتيت مباشرة. لا نعلم شيئا عن ورودك، عن ورودك. تفهمون هذا؟ وهكذا. والشيخ ابن عجلون فعل هذا كثيرا، يجمل ثم يبين لرفع عرضه وعلامات الضمة والواو والألف والنون ثم يأتي بالتفصيل. فأما الضمة وهكذا يجمل ويفصل علامات الإيراد عرض وأحسن عرض رفع ونسوة ثم يفصل. هذا واضح؟ إذا قلنا بدل البعض من الكل، حفظت القرآن سلسة، حفظت القرآن نصفة، حفظت القرآن إذا قلت كله كيف يقول الآن؟ حفظت القرآن كله التوكيد. خرجنا من هذا الباب الآن، خرجنا من باب البدل إلى باب التوكيد. حفظت الألفية ثلثها، حفظت الألفية نصفها. ما زلنا في البدل، والبدل هنا هو بدل بعض من كل. حفظت الألفية كلها هذا التوكيد. خرجنا من باب البدل، هذا واضح. في بدل البعض من الكل لابد من أن يشتمل البدل على ضمير يرجع إلى المبدل منه. يعني أقول أكلت رغيفة ثلثه، لا أقول أكلت رغيفة ثلثا. لابد من أن يشتمل البدل على ضمير يطابق المبدل منه. ولكن في بدل كل من كل لا، لا يوجد ضمير. تقول جاء أخوك زيد، لا ضمير أخوك. نأتي على بدل الاجتماع، وهو يكون أن يكون بين البدل والبدل منه علاقة بدون كلية ولا جزئية. يعني أن البدل هذا صفة، صفة أو شيء يشتمل عليه المدل منه، يشتمل عليه المدل منه. تقول أعجبني الشيخ علمه، أعجبني الشيخ. أنت ما قلت أعجبني الشيخ، هذا إجمال، لأننا نعلم يقينا بأن الذي أعجبك من الشيخ ليس لحمه ولا ماله ولا شحمه. أنت هذا الطالب، الطالب لا يبحث عن هذا، هو يبحث عن العلم، يبحث عن العلم، يبحث عن أي شيء. إذا كان ما يصدر من الشيخ جميلا كان الشيخ جميلا، إن لم يكن كذلك كان غير ذلك. إذا تقول أعجبني الشيخ علمه هذا بدل، أي بدل اجتماع وليس بدل كل من كل، لأن العلم ليس شيء، الشيخ إنسان، والعلم الشيء هذا محسوس، والعلم ليس محسوسا معنوي، وهو أيضا ليس بدل بعض من كل، لأن العلم هذا ليس جزءا من الشيء. الشيء موجود كده، أنت ابحث أين العلم، العلم أين يوجد فيه؟ تظن بأنه يوجد في يده أو في رأسه؟ أين يوجد؟ في أي مكان يوجد منه؟ إذن ليس جزءا منه، فهمت هذا؟ ليس جزءا منه. تقول العلم في صدري، أنت نقول هذا سبيل بديل في صدري، ثم نقول هذا العلم في قلبي، وليس المقصود اللحمة هذه، لا، شيء له علاقة بهذه اللحمة، فهمت هذا؟ تقول أعجبتني هند علمها، أعجبتني هند علمها، هذا بدل الاجتماع، لأن هند تشتمل على العلم، والعلم ليس بعضا منها. أعجبتني هند حشمتها، حياؤها، أعجبتني هند حديثها، كل هذا جزء ليس جزء، فهمت هذا؟ وهكذا على بدل الاجتماع. هو لابد فيه من أن يشمل ضمير يرجع إلى المبدل منه، هو كبدل بعض من الكل. تقول أعجبني الشيخ علمه، لا يقول أعجبني الشيخ العلم، لا، أو أعجبني الشيخ علم، لا، لابد من أن يشمل ضمير يرجع ويطابق المبدل منه. نأتي على بدل الغلط، ليس أن هذا البدل غلط، لا، وإنما أن هذا البدل تصحيح للغلط، تصحيح للغلط، يعني الغلط في ماذا؟ في المبدل منه، أما البدل فليس غلطا، هو تصحيح، تصحيح، تصحيح، صححه. أقول رأيت الحمار زيدا، رأيت الحمار زيدا، أنا أردت أن أقول رأيت زيدا، فسبق لساني إلى ذكر الحمار، فأبدلت فذكرت فأعطيت ماذا؟ بزيد، تصحيحا لهذا الغلط، رأيت الحمار زيدا. ما المقصود بالحكم هنا؟ هذا واضح جدا. ما المقصود بالحكم في بدل الاجتماع؟ العلم، يعني البدل، أعجبني الشيخ علمه. ما المقصود بالحكم في بدل البعض من الكل؟ البدل، إذا من هنا يبتدئ لك بأن في بدل الكل من الكل وإن خفي عليه بأن البدل هو المنصوب بالحكم. إن خفي عليك ينبغي أن تعلم ذلك من من من من أخواته. هذا يسمى رأيت الحمار زيدا، الحمار مفعول به وزيدا بدل، أي بدل بدل غلط. هل هو الغلط؟ لا، أنه تصهير للغلط وهو الحمار. أنا زيد دائما مع حماري، دائما ما حماري، لأن بدل الغلط هذا لا يأتي أحيانا، أحيانا له أسباب. هو زيد دائما مع حمار، فهمت هذا؟ أو دائما الناس يقولون عن زيد حمار حمار، أقول رأيت الحمار زيدا. ولكن بدل الغلط لا يأتي في كلام الفصحاء أبدا، بدل كل من كل موجود في القرآن، بدل الاجتماع موجود في القرآن. بدل كل من كل وبدل بعض من كل وبدل اجتماع كل ذلك موجود في القرآن وموجود في كلام الفصحاء. ولكن بدل الغلط لا، غلط هذا، غلط هذا لا يأتي من المولى سبحانه. ولا يأتي في كلام الفصحاء، الفصحاء الفصيح لا يأتي بهذا. إذا صدر منه هذا يأتي بكلمة بل، يقول رأيت الحمار بل زيدا، رأيت الحمار صار مسكوتا عنه، أنا رأيه ولم يراه. ولكن زيد نقل الحكم إلى من؟ إلى زيد. ولكن هناك نوع، هناك بدل يسمى بدل البداء، بدل البداء هذا ركزوا جيدا. بدل هناك بدل الغلط، هناك بدل النسيان، هناك بدل البداء. بدل الغلط على يأتي من ماذا؟ من اللسان، هذا يرجع إلى اللسان. بدل النسيان هذا يأتي من الجنان، من القلب. يعني رأيت الحمار، رأيت الحمار، أنا نسيت في ذكر ماذا؟ في ذكر الحمار، ليس أن لساني سبق إلى ذكري. أنا قلته وأنا أقصد، ولكن تبين لي خطئي، تبين لي سهوي، فعدلت عنه إلى ذكر زي. بأن الذي يأتي أكده رأيت الحمار، هو يأتي أكده يأتي من بعيد، أنا زرت الحمار فبدأ قلت رأيت الحمار، قل بل زيدا، بل زيدا. على هذا غلط، غلط يتعالى باللسان، ولكن النسيان بالجنان. يعني أنا ظننت ذلك ثم تبين لي خطأي فأتيت بماذا؟ بزيد، هذا بدل النسيان. ولكن أردت أن أقول رأيت زيدا فلساني سبق إلى ذكر الحمار، هذا بدل الغلط. هناك بدل يسمى بدل البداء، أنا تقصده لم تنسى، ولكن تنقل الحكم عنه إلى ما هو أعلى منه، إلى ما هو أعلى منه. هذا يأتي في كلام الفصحاء، يقول الشاعر، يأتي أكيد الأديب ثم يقول يا هند، يقول رأيت قمرا بدرا شمسا، رأيت عندما يقول رأيت قمرا وقصد هذا، ثم رأى أن ينقل الحكم من القمر إلى شيء إلى البدر، لأن القمر عندما يكون في الرابع عشر من الشهر يكون منيرا جدا، نوره أبين، فنقل إلى ماذا؟ إلى البدر، ثم نقل إلى ماذا؟ إلى الشمس، لأن الشمس الضوء ضياء، أما القمر فنور، والكواكب كلها تستمد أنوارها من الشمس، فنقل إلى الشمس. هذا البدل البداء هذا يأتي في كلامي في الصحابة. أنظر إليك أنت بحر أنت بحر ثم أقول ما هي الكلمة التي تكون أقوى من البحر؟ أنت محيط. لا المحيط بحر يا مولانا. المحيط بحر. على كل حال فأنت المقصود. أنت كذلك أنت فأنت المقصود. فأنت المقصود. فأنت المقصود. إذا قلنا بعد كل هذا نقرأ النص كذا ماذا يقول شيء؟ إذا أدل اسم من اسمه أو فعل من فعل، يعني على البدل كما يقول في الاسم يقول أيضا في الفعل. أقول صلي، أقول إن تصلي تسجد لربك تدل بغيتك. إن تصلي تسجد لربك تنل بغيتك. إن تصلي صلاة تسجد هذا بدل بعض من كل، لأن السجود بعض من الصلاة. تفهمون هذا؟ إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه. هو 14 بدل الشيء من الشيء، ويقال له بدل المطابق، ويقال له بدل الكل من الكل. وبدل الشمال وبدل البعض من الكل، وبدل الشمال وبدل الغلط. نعم قولك قام زيد أخوك. إذا أخوك الآن بدل أنت كنت قام زيد، ولكن زيد ليس مقصودا، أنت جعلته تمهيدا لذكر كلمة الأخ. أقول قام زيد أخوك. أخوك الآن هو المقصود به. وكذلك الأصل لو كنت قام زيد أخوك زيد يكون بدلا. تلاحظون بأن البدل دائما هو جامد ليس مشتقا، أليس كذلك؟ جامد. عقلت رقيقة ثلثا، رأيت ثلث. نفعل زيد علم. وماذا؟ رأيت زيد الفارس. أنت أردت أن تقول رأيت الفارس، فاصطبح لسانك إلى ذكر زيد، فأبدلت زيدا منه. ومن أبدلت زيدا منه؟ أبدلت هنا بالمعنى اللغوي ليس بالمعنى الاصطلاحي. أبدلت منه يعني أنا دخلت بدله زيد. أما في المعنى الاصطلاحي أبدلت الفرس منه، لأن البدل هو أساني. الأول ليس بدلا، وإذا الشيء لما يقول فأبدلت زيدا منه، الإبدال هنا بالمعنى اللغوي، يعني أنك ذكرت زيدا عوضا من ذكر الفارس. هذا واضح؟ ومن الفروق بين بين البدل وغيره من التوابع أنهم يقولون إذا قلت جاء زيد الصالح، الصالح نعم أليس كذلك؟ ما الذي رفع الصالح؟ وجاء. جاء رفع زيد ورفع الصالح، العامل في زيد هو العامل في الصالح. إذا كنت جاء زيد وعمرو، ما الذي رفع عمرو؟ هو الذي رفع المعطوف عليه هو جاء، العامل في الاثنين. إذا قلت رأيت زيدا نفسه، ما الذي نصب الاثنين؟ رأيت. وإذا قلت جاء زيد أخوك، أخوك بدل، ما الذي رفع أخوك؟ جاء؟ لا ليس جاء، وجاء آخر محذوف مماثل لجاء الذي ذكر. ولذلك يقولون لك بأن البدل على نية تكرار العامل، على نية تكرار العامل. فإذا قلت جاء زيد أخوك فأصله جاء زيد جاء أخوك. ولذلك قال البدل في جملة أخرى، النعت والمنعوت في جملة واحدة، المعطوف والمعطوف عليه في جملة واحدة، التوكيد والمعكس في جملة واحدة، ورأي البدل والمبدل منهم في جملتين. فلذلك هو المقصود بالهو. إذا قلت أكلت رغيفة ثلثا ما أصله؟ أكلت رغيفة أكلت ثلثا. هذا واضح؟ فتح الله علي وعليكم فتوح العارفين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنلتقي هنا في الساعة العاشرة صباحا. غدا غدا سيسجل كل واحد منكم اسمه ممن سيحضر في ختم درس، تفهمون هذا؟ كل واحد سيكتب اسمه. ماذا؟ ليس سيد الحفر. ماذا؟ ليس سيد الحفر، ولكن الإجازات لسيدات إن شاء الله. كيف حالك؟ الدكتور إبراهيم الفوري هيجي اليوم إن شاء الله. الشيخ العلامة إبراهيم الفوري يأتي اليوم في ساعة الثامنة في والنصف في تفسير الكشاف. أريد أن تحضروا كذا. فهمتم هذا؟ تأتي؟ ماذا؟ الكشاف. الكشاف. تأتي ثم تصلي تراويح على ذلك. قدمت له ما أخرجته؟ السلام عليكم.